أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قال بعض السلف يعرف أخاه، قال له: عسكر الموتى ينتظرونك، عسكر الموتى ينتظرونك، فما من أحد من الناس إلا وسيرد على الموت ويرد الموت عليه. وهذا الأمر كان مضيقا جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان. وحقيق بعبد يعلم أن أمامه طريقا موحشا خطرا، وأن الله عز وجل أمامه، وأن الخلل الذي قد يعرض له في سؤالات ربه له عاقبته نار ملتهبة. ذكر من سعيرها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فقال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ناركم هذه جزء من 70 جزءا. ومعنى ناركم هذه ليس المراد نار عود كبريت تشعله، وإنما لو اشتعلت كل نيران الأرض فألقي فيها امرؤ فكانت هذه النار بمثابة جزء واحد من نار جهنم. وهذا يعني أن المرء ينبغي أن يكون دائما على الحق، وأن لا تأتيه البلية إلا وهو مسلم، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وطريق الاستقامة على الحق أن يلزم المرء رفض الكتاب والسنة، كما قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هو الكتاب والسنة. فكثير من الناس لا يعون هذا، ويظنون أنهم لا يعرضون عن الذكر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أكثر الناس دينهم تقليد، يصلون ويصومون ويحجون، ولو عرض لهم ما يشككهم في دينهم لشكوا. وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى، قال: أكثر الناس يظنون أنفسهم مصدقين تصديقا تاما، فإذا عرض لأحدهم ما يخالف رأيه وهواه تبين أنه لم يكن مصدقا. العمل الصالح الذي ينقذك من الجحيم لا بد أن يسبقه علم نافع، والعلم النافع إنما هو في الكتاب والسنة. ولأن كثير من الناس يعرض لهم ما يخالف الكتاب والسنة، فإننا نقدم بهذه الخطب حتى نضع تشريدا ولا شيخا ولا جمهورا ولا جماعة. وكثير من الناس يظنون أنفسهم هكذا، لكن إذا عرض لهم ما يخالف ما يعتقدون رد منهم العدل. فأنا أريد أن أذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام هاد يهدي إلى صراط مستقيم، وأن كلامه في أي جزئية يكون في غاية الوضوح والبيان لا يفتد إلى غيره معه. وإن كان قد يعرض لبعض الناس سوء الفهم، ولكن هذا منه وليس من النص. قال الله عز وجل في معرض ما يجوز للصائم وما لا يجوز، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا الكلام واضح، وزاده الله وضوحا بقوله من الفجر. لكن بعض الصحابة لم يلتفت إلى قوله من الفجر، فعرض لحملين وضعهما تحت وسادته ينظر فيهما بالليل ويأكل. هذا الفهم الذي عرض له هل من الكتاب؟ هذا منه. ولو تدبر القرآن لعلم أن الله بين ما يريد بيانا شافيا. هذا الذي أريده. إذا اختلف الناس في فهم كلام الله أو كلام رسوله ليس لأن الكلام يحتمل هذا، ولكن لأن عقولنا قصرت. ولكن الله عز وجل الذي قال عن نفسه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هل الحق فيه عموم؟ هل التفسير الحسن يكون مبهما تعرض له إشكالات وتتنازعه المعاني؟ قال تعالى وفصلناه تفصيلا. التفصيل تمييز ما يشكل وتوضيح ما يبهم، ولا يكون مفصلا اذا اراد الكلام فصرت لا تعني لا تعرف ماذا يريد الله عز وجل. ولقد جئناه بكتاب فصلناه. كيف يقال بعد ذلك ان كلام الله يحتاج الى غيره؟ انما احتجنا لبعدنا عن لغه العرب، ولو التقينا احتجنا الا الى السنه وسنه النبي في غايه البيان، ولكن لو القى المرء مقالبه اليه فانا احذرك تحذيرا شديدا ان تنظر لكلام النبي كما تنظر لكلام الشيوخ او كلام غيرهم، وتظن انك مخير وتعرض له بالتاويلات الساخجه. اذا استقام قصد الامر جزاه الله عز وجل خيرا. واعلم ايها المستوصف ان الذي يثبت الايمان في القلب هو الله، واذا المرء لم يكن قلبه معظما لربه ونبيه يعرض له ما يشككه ولا ينقذه ربه لانه اعرض. وانما اريد وضع الناس على هذا الطريق، اذا قال كلام النبي عظمه تعظيما بالغا، وهذا التعظيم ينفعه. واضرب لك مثالا في الصحيحين وغيرهما ان ابي بن كعب سمع رجلا يقرا سوره من القران على غير الوجه الذي يقرا به ابي. قال ابي فلبثته امسكه بتلاميذ عنق يجره الى النبي، وبينما هما عند النبي جاء ثالث يقرأ على غير هذه القراءة، فصارت ثلاث قراءات في صورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ فكل حسن. قال أبي فصوحق في يده وعرض لي من التكبير ما لم يعرض لي في الجاهلية. انظر إلى الكلام. القرآن أول ما نزل على سبعة أحرف، سبعة أحرف ليس فيها القراءات لإثبات الحج الاستعراضية ولا لتفخيم الصاد واللام إنما كانت الآيات الكلمات تنزل بألفاظ مختلفة متقاربة للمعنى، كما في قوله تعالى يا موسى أقبل، تنزل يا موسى فلم، يا موسى تعال، إلى ألفاظ مختلفة والمعنى واحد نزل تخفيفا في أول الأمر. وكان قد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن تختم الآيات بأسماء الله الحسنى، فمن الممكن أن تختم آية بسميع البصير عليم الحليم على التخيير. هكذا كان الأمر في أول الإسلام حتى كانت العرفة الأخيرة فلسك الله الأرض وأبقاه على الحرب الذي جمع عليه الرحمن الناس. فجعل هذا في سجن قبيل كان كما نفهمه اليوم. إذا انتهت الآية بعزيز الحكيم يبقى عزيز الحكيم، فعرض لهم تكذيب وصمت تطيلته. قال فضرب النبي على ظهري فعرضت صرخا وصرت كأنني أرضى، فخرج كل ما في صدري. ثم إن الله عز وجل أنزل على نبيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فنادى النبي أبي وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا لما عرض له من التشكيك قبل. فقال يا رسول الله وسماني من؟ يعني قال أبي؟ قال نعم. فبكى أبي. في قلبه. وانظر الى الاخر ما يقابله في مسند الامام احمد من حديث انس بسند جيد ان عبد الله ابن ابي الصرح كان كثيرا النبي عليه الصلاه والسلام، فكانت الايه تنزل فيقول له النبي اكتب، فيلقي عليه الايه وفي خاتمتها عزيز رحيم، فيقول له عبد الله او انتم سميع البصير، فيقول كل حسن، او يقول كلاهما سواء، للمؤنثه هكذا في اول الامر. فاسقط في يد عبد الله وارتد ونحن بالمشركين وقال ان كان محمد صادقا انني لنوحى اليك. جاء محمد بعزيز الحكيم وقلت انا سميع بصير وكلاهما حسن. فانزل الله عز وجل فمن افضل ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. ما هو الفرق بين ابي وعبد الله؟ وكلاهما عرض له نفس الموضوع. أول ما خرج النبي قلت يا هما سواء كل الحسن، لماذا أنقذ الله أبيا ولم ينقذ عبد الله؟ هذا الذي نريده. إذا كنت على الجادة رحمك الله عز وجل، وإلا فاركب. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض له نفس الموضوع، حتى لما نزل قوله تعالى في نفس الخلق خلقه من نطفة ثم علقة ثم مضغة في خاتمة الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه الإنسان العربي ممكن يكون فاهما؟ فتتصور إن تبارك الخلق وسر العلقة والمضغة يدل على كمال خلق الله، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي هكذا نزل، فعرض له التفسير وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، يقول أنس وكان المرء إذا قرأ البقرة وآل عمران يوعى عليه، يعني يعظم بين الصحابة، فلحق بالنصارى وقال أنا كنت أكتب لأكتب لمحمد ما أشاء. وهو واحد عرض لجماعة، فكيف هدى الله بعضهم وأضل بعضهم؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإننا نريد أن نقول إن الهدى والإضلال بيد الله، فكن على الجادة حتى إذا وقع أنقذك الله عز وجل. إن بعض الناس من المؤمنين بما يعرض له من عقيده سابقه ان يرد على النبي لو سمعه وان يشير ظن به. هذا الوجود ولا تخلعن عن هذا. كم من اناس يتبنى اقوالا فقهيه لخصومه شخصيه بينك وبينه، يسمع ويسال. فاذا عرضت خصومه بينك وبينه صار وصار الدين يجري على أهوال الناس. وما كان الصحابة هكذا، كانوا يعلمون أن الأمر جد ليس بالهزل، أمر خطير، كانوا يخافون. لهذا كانوا لا يقدمون على قول النبي أحد مهما عرض، ولا كانوا يغتنون إلى من قال. سبقا كان عمر الذي قال فيه النبي ان يكن فيكم محدثون فعمر، فهل علمت ان عمر قضى في مساله كانه محدث؟ او هل علمت ان الصحابه لما اختلف عمر وغيره قالوا بقول عمر انه محدث؟ لكن يلتفتون الى هذا اذا ثبت النص. في حديث المتعه لما صح له قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا مع شده الخوف. في مسند الامام احمد وسنن ابي عيسى وغيرهم ان ام سلمة قالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اصحابي من لا يراني بعد ان اخالف، ان من اصحابي من لا بعد ان افارقه. فقام عمر يجر ازاره فزعا حتى دخل على ام سلمة يقول انا لم يقل انا محدث، لم يقل انا من اهل بلد، وقد اطلع الله عليه فقال اعملوا ما شئتم. كانوا يجمعون بين تعظيم النبي وبين شده الخوف حتى يقول لو خيرت بين ان اعيش كلبا واموت كلبا ولا ادرك القيام لاخترت، فما بالنا جمعنا بين الامن وبين تقسيم الاقوال على قول النبي عليه الصلاه والسلام. اعلم ايها الرجل ولا تكن كعم ابن عبيد قيل له ان الاعمش روى عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، فقال لو سمعته من الاعمش لتغضبت، ولو سمعته من زيد ما غضبت، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلت، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا اخذت ميثاقا. هذا موجود، فلا تغتر بما في قلبك، لان الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. عند الامام مسلم واحمد في وداع خيبر ان النبي قال لرجل قبل القتال هذا من اهل النار، ثم ان الرجل قاتل قتالا شديدا فقال الصحابه للنبي الرجل الذي قلت انه من اهل النار لقد قال اليوم قتالا شديدا ثم مات، اي يريدون ان يقولوا مات شهيدا، فقال هو في النار. الروايه تقول فكان أن يقتل في قول النبي وقد سمعه منه، فهل تثق في نفسك أي عهد الله؟ وهو تلميذه مباشرة كان ينقلب مع هذه الثقة التي في النفس حتى ينظر له إلى قول النبي كما ابن سليمان المرادي في كتاب خلافه مع مالك انه راى حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له رجل: يا عبد الله، اتقول به؟ اتوفي يعني بهذا الحديث؟ فرجل الشافعي وصاح والذكر فضرب في صدره وقال: ويحك، ترى في وسطي في النار، تراني خرجت من كنيسه اولع رسول الله ثم لا اخذ به الا سمعتني اولع رسول الله ما لا اخذ به. فعلا عقلي قد زاد، فنحن لا نقصد الرد على معين بقدر القصد على تعصيب النبي وبيان انه يهدينا الى الصراط المستقيم، وان المرأة لو اراد اخذ الهدى من كلام نبي وقد اسلم خلفه لله لهداه الله عز وجل، فانه كان هاديا الى صراط مستقيم ولم يكن غير ذلك صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اعلم ايها المستغشف ان تدبير القلب على قبول قول النبي وتعظيمه ينفعك، وتامل لعوره السنه، واعلم ان مخالفه الهوى فارقه، اختبار وامتحان. وانظر ما حجم نفسك عندك، وتامل ما هو معروف، لان الصحابه رضوان الله عليهم وهم من هم وقع لبعضهم ما رواه البخاري ومسلم ان رجلا من الانصار تخاصم مع الزبير في شباب الحربه التي يسكن بها المغرب، الخصومه ان الماء في المدينه عزيز والناس يقتتلون عليه، ولعلكم تعلمون حديث ابي ايوب وهم يسقون كل يريد الماء، ارض الزبير اعلى من ارض الانصار، فاراد الزبير ان يسقي اولا حال قوه الماء، واراد الانصاري ان يسقي اولا، والانصاري اخر كما يرون جماعه سكنوا في عباره سكنيه والماء ضعيف، اذا فتح الماء الذي في الدور الاول لا يصل الدور الخامس، فمن الطبيعي جدا ان يغلق صاحب الدور الاول الماء حتى ياخذ صاحب الدور العلوي كفايته، ثم يرجع صاحب الدور الاول فياخذ ما يريد. فلم يعجب الانصاري قول السويس، فتخاصم الى النبي المفروض ان يرفع قول النبي خلاف، لكن الأنصاري كان يقطع عند نفسه أن النبي يسقي، فلما قضى النبي بخلاف ما يعتقده اعترض وقال للنبي أن كان ابن عمه، فانظر أأنت أعظم من هذا الأنصاري؟ أتوقرك للنبي منه أجل؟ وانظر أي قضية تعتقدها؟ إذا جاء الحديث بخلاف عقيدتك أين قلبك؟ هل أنت كأبي بكر الذي قال لعمر هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره؟ أم أنت كهذا الأنصاري تصن في نبي الصدور؟ في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة قال: أخذ النبي جماعة من قومي في تهمة فحبسهم، فقال: أخي مالك، ألا تكلم محمدا؟ فإن بينك وبينه كلام وقد سمع منه حتى يشرق لي في وجهه. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقال: يا محمد، أصرق لي في وجهي. إنك تنهى عن الشر وتستحي به. يقوله للنبي، يقول إنك لتنهى عن الشر وتستحي به. أنا يدل هذا على ضعف التوكيل والتعظيم لو حتى رايت ان هذا لا يدل على الملك لن يطع على احدكم بمخيطه من حديد في راسه خير له من ان يمس يد امراه. الا يدل هذا على الملك؟ انظر كيف اوضح الحكم، اوضح من قول اي فقيه هذا حرام وصعب بذلك وبيانك نفسه لنفسه الشريف مع طهارة قلبه عن المصافحة. هل يقبل المسلمون هذه النصوص؟ وتنتهي المجاملات العائلية على هذا؟ كم من رجل يخاصم امرأة أخيه ولا يدخل بيته لأن المرأة أبدا تسلم عليه بيده؟ كم من لأن بلاد الخال والعم أبين المصافحة بيده. كلام النبي واضح في غاية الوضوح، لكنه حرام في مقابل النص كما قال رب العالمين: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعوذ بالله من اتباع الهوى في مخالفة النص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اولدنا شفاعه نبيك، اولدنا حوضه يوم القيامه، ادخلنا الجنه بلا سابقه عذاب، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله.